فليس يرهبهم فرس ورومان. وحطموا دولة الرومان شامخة فليس يرهبهم فرس ورومان. تلكم تلكم حضاراتنا غرا فما برعت. يشع من نورها عدل وإحسان يا مولد الحق يا مولد الحق. الحضارات في مصر وقرطبة لولا دمشق وشام الباء وجيان. حضارتكم لولا محمد ما كانت حضارتكم لولا محمد ما كانت حضارتكم لولا محمد ما كانت حضارتكم لولا محمد ما كانت حضارتكم ولم يكن لذرى أمجادكم شانوا yeah.